إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التذكير لأصحابه رضوان الله عليهم وللمسلمين من بعدهم بالموت وبالاستعداد للموت وبالعمل لما بعد الموت، وكان من عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف بكاملها على المنبر، لما في هذه السورة من ذكر الموت وتفصيل أحوال المحتضر وسكرات الموت، ثم ذكر ما ينتظر المتوفى من ثواب الله سبحانه وتعالى، أو ما ينتظره من أليم عقابه عافانا الله وإياكم. وجاء في سنن الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل خرج يقول، خرج من بيته صلى الله عليه وسلم يقول: أذكر الله أذكر الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، وهي نفخة الصعق ونفخة البعث. الراجفة هي نفخة الصعق والرادفة هي نفخة البعث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل يخرج فيقول: أذكر الله أذكر الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التذكير بالموت، وأوصى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكثر من ذكر الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. وهازم اللذات هو قاطعها بسرعة بالزال، هازم اللذات أي الذي يقطع اللذات بسرعة. قال: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التذكير بالموت، وربما ذكر بالموت كل ليلة، ويكثر من التذكير بالموت على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الأثر الحميد على المسلم، حيث يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فالمسألة لا تنحصر فقط في أمر الإيمان بالموت، لأن الموت حقيقة يؤمن بها المسلم والكافر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالمسألة لا تنحصر في تذكر الموت، وإنما المهم هو العمل لهذا الموت والاستعداد لما بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الإنسان يمر في حياته بمراحل، ينتقل من مرحلة إلى أخرى، وأقسم على ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فالناس يركبون طبقا عن طبق، يعني ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، يغادرون مرحلة وينتقلون إلى أخرى. وبإذن الله تعالى في هذه الخطبة نتوقف وقفات سريعة مع أبرز هذه المراحل التي يمر بها الإنسان، والتي نمر بها جميعا، حتى يبعث الإنسان من قبره ويلقى ربه سبحانه وتعالى. فمن هذه المراحل بعد أن خرج الإنسان إلى ظهر الأرض، وخرج من رحم أمه ومن الظلمات الثلاث، وأصبح كائنا حيا على ظهر هذه الأرض، تأتي أهم مرحلة وأخطر مرحلة، لأنها هي التي سيترتب عليها ما بعدها، وهي مرحلة هذه الحياة الدنيا التي هي مزرعة للآخرة. والجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فعلى حسب ما يزرع الإنسان في هذه المرحلة يحصد في المراحل اللاحقة والتالية. فهذه المرحلة التي نحن فيها هي أخطر هذه المراحل وأهمها، لأنها هي المزرعة، وهي التي سيترتب ويتوقف عليها ما بعدها، هي بمثابة الامتحان والاختبار. وما بعده من المراحل إنما هو نتائج لهذا الامتحان. فهذه الحياة الدنيا يعمل الناس فيها أعمالا شتى، كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. فمن عمل صالحا جازاه الله سبحانه وتعالى خيرا، ومن عمل غير ذلك فجزاؤه من جنس عمله، كما هو مقرر ومعلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة، وهي مرحلة العام الأخير في حياة الإنسان، وهذا العام خصه الله سبحانه وتعالى بأن جعل كل إنسان يصاحبه إما ملك يحضه على الخير ويعينه عليه ويوفقه إليه، وإما شيطان يضله ويفتنه والعياذ بالله تعالى. وجاء ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فيسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان يعمل، وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان يعمل. وهذا الملك أو هذا الشيطان للإنسان هو أيضا نتيجة لسابق عمل الإنسان، فعند دنو خاتمته يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، إن كان صالحا وأراد الله به الخير يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الخاتمة حتى يموت بأحسن ما كان يعمل، مع أن كل إنسان منا معه قرين ملكي وقرين جني كما جاء في الأحاديث الصحيحة، قرين ملكي يوصيه بالخير ويحضه عليه في طيلة العمر، وقرين جني يحضه على الشر وينهاه عن الخير، لكن هذا يكون تدعيما للقرين الملكي أو تدعيما للقرين الجني قبل الموت بعام حتى يموت الإنسان إن كان صالحا على خير ما كان يعمل، وإن كان دون ذلك على شر ما كان يعمل. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة حسن الخاتمة وسوءها، نسأل الله سبحانه أن يحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم آمين. فتأتي مرحلة حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فالخاتمة لها أثر مهم وأثر عظيم فيما سيأتي بعدها وما سيترتب بعدها، فمن كان على خير وأراد الله سبحانه وتعالى به الخير وكان مخلصا في عبادته لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوفقه لخاتمة حسنة يميته عليها، فيختم له بكلمة التوحيد فيقول لا إله إلا الله قبل أن يموت، فتكون علامة على موته موحدا، أو يختم له بالشهادة في سبيل الله، أو يتوفى وهو ساجد، أو يتوفى وهو صائم، أو يتوفى وهو على أي عمل صالح يكون قرينة وعلامة على حسن خاتمته واستبشارا لأهله ومحبيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من كان سوى ذلك وكان ممن يعبد الله تعالى رياء وسمعة ولم يكن مخلصا لله تعالى في عبادته، فإنه لا يوفق لحسن الخاتمة ويقدر عليه سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيموت وهو على عمل صالح من جنس ما كان يعمل في الدنيا، يموت وهو يشرب الخمر، أو يموت وهو يسرق، وهو يزني، وهو يفعل كذا أو كذا من المنكرات ومن قبائح الأعمال، فيختم له بسوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الاحتضار وقبض الأرواح، عندما يحين قبض الروح ويحين الاحتضار ومرحلة سكرات الموت، وهذه المرحلة جاء وصفها مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتاب الله عز وجل، في سورة الواقعة وفي سورة قاف، يصف الله سبحانه وتعالى تفاصيل أحوال الاحتضار وأحوال سكرات الموت. ففي سورة الواقعة يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير محاسبين أو غير مجزيين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فوصف الله سبحانه وتعالى أحوال المحتضر وأخبر سبحانه وتعالى أنه قريب منه، وملائكة الله سبحانه وتعالى يكونون قريبا من المحتضر بأمر الله سبحانه وتعالى، والناس لا يبصرون فتقبض روحه على الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. وفي سورة قاف قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آخر الآيات الكريمة. وجاء في صفة سكرات الموت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصف سكرات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن السكرات هي تلك الحالة التي يحال فيها بين الإنسان وعقله، يحال فيها بين الإنسان وعقله، فلا يتحكم الإنسان أو لا يكون الإنسان في كامل العقل أو الوعي أو الإدراك، وقد يغشى عليه. وهذه السكرات أو هذا السكر قد ينشأ بسبب شرب الخمر أو المسكرات أو بسبب تناول البنج، وقد ينشأ أو تحصل هذه السكرات أيضا بسبب الألم الشديد، بسبب الألم الشديد، وهذا هو السبب الذي من أجله تحصل السكرات للمحتضر، لأنه يكون في آلام شديدة وهي آلام الموت. ومن سياق قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن هذه السكرات هي من جنس الأمراض والآلام التي تصيب الناس في الدنيا، فقد يتعرض لها الصالح والطالح. وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عانى من هذه السكرات صلى الله عليه وسلم، لأنها من جنس الآلام والأمراض التي تصيب الناس في الدنيا. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من المرض وليسوا معصومين من الألم، يصيبهم ما يصيب الناس من الأمراض والآلام. وهذه الآلام تكون للمؤمن كفارة لذنوبه أو رفعة في درجته عند الله سبحانه وتعالى، لا تكون عقوبة وانتقاما، وإنما تكون في حق المؤمن إن شاء الله تعالى رحمة من الله تعالى به، فتكفر عنه ذنوبه وهو في هذه اللحظات أحوج ما يكون إلى تكفير ما بقي عليه من سيئات، فتكفرها هذه السكرات أو يرفع بها درجات، وهو أحوج ما يكون إلى رفعة الدرجات في هذه اللحظات الأخيرة المتبقية له من الحياة. فلذلك هذه السكرات هي آلام شديدة تصيب المتوفى بسبب قبض روحه، وقد يغشى عليه بسببها، وتصيبه حالة تشبه حالة السكر من الحيلولة بينه وبين عقله بسبب هذه السكرات. وجاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تصف وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقول: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وزاقنتي، يعني هو واضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم على حجرها رضي الله عنها، توسد النبي صلى الله عليه وسلم رجلها كالوسادة وكان واضعا رأسه على حجرها، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علبة فيها ماء، فكان يضع يده أو يضع يديه صلى الله عليه وسلم في هذه العلبة فيأخذ الماء فيمسح به وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ليتبرد به من آثار الحمى التي أصابت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان يأخذ بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم الماء من هذه العلبة فيمسح بها وجهه ثم يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه يشير إشارة التوحيد، يشير بها إلى السماء ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم قال في الرفيق الأعلى، وقبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومالت يده صلى الله عليه وسلم. فذكرت الغشية الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والسكرات التي أصابت المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فما أكره شدة الموت بأحد بعدما رأيت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بعدما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من آلام الموت صرت لا أكره أن يشتد الموت بأحد. وفي رواية أخرى عنها قالت فصرت أو فأصبحت لا أغبط أحدا على هون موت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا بلغها أن أحد الناس توفي وفاة هينة سهلة كانت لا تغبطه على هذا، ليست هذه علامة يعني يسر بها أو يفرح بها بعد أن رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى قال ما أحب أن يخفف عني من سكرات الموت، قال لا أحب أن يخفف عني من سكرات الموت، إنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن، إنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. هذه آخر لحظات في الحياة، والمؤمن أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى تكفير ما بقي عليه من السيئات، وإن لم يكن عليه السيئات فهو محتاج إلى شيء أو سبب يرفع درجاته في هذه اللحظات. فقال لا أحب أن يخفف عني من سكرات الموت. فهذه مرحلة من المراحل التي يمر بها المسلم في رحلة الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. في نفس هذه اللحظات أيها الإخوة الكرام، في لحظات سكرات الموت، تأتي الملائكة لقبض روح المؤمن وهو في هذه السكرات، وقد غشي عليه وانعقد لسانه فأصبح لا يستطيع أن يتكلم، تأتيه الملائكة لقبض روحه. وقال العلماء إنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمن أنه في نفس اللحظات التي يشدد عليه فيها بسبب سكرات الموت، في نفس هذه اللحظات يرى ملائكة الرحمة يبشرونه برضوان الله تعالى، فيصبح المؤمن في هذه الحالة يتنازعه شعوران، شعور حسي بالآلام التي يعانيها، وشعور معنوي بالفرح والسرور والاستبشار برؤية ملائكة الرحمة والتبشير برضوان الله. فهذا الاستبشار والفرح برؤية الملائكة يخفف عنه ما يعاني منه من السكرات، ويذهب قسما كبيرا من هذا الألم الحسي، فيصبح المؤمن يتنازعه هذان الشعوران. فتأتي الملائكة لقبض الروح، فإن كان صالحا جاءت ملائكة الرحمة وبشروه برضوان الله فأحب المؤمن لقاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك جاءته ملائكة العذاب والعياذ بالله تعالى فبشروه بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وإذن يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس المقصود أن الإنسان في الدنيا إذا كره أن يموت أنه كره لقاء الله، ليس هذا هو القصد. وجاء ذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قالت: كلنا يكره الموت، كيف من كره لقاء الله كره الله لقاءه ونحن نكره الموت؟ وقالوا المراد بقولها رضي الله عنها كلنا يكره الموت يعني أن المؤمن لا يحب أن يموت بحكم طبيعته الجبلية، أن الإنسان بطبيعته أو بفطرته مجبول على حب الحياة، وحتى لو كان الإنسان صالحا فإنه لا يحب أن يموت في هذه اللحظة لما يطمع فيه إذا أخر أن يزداد من العمل الصالح أو يتوب من ذنب هو عليه أو عليه ديون يريد أن ألا يعجل موته حتى يقضي ما عليه من الديون، أو يخاف على أسرته وأولاده يريد أن يدبر لهم أمورهم ويرتب لهم من يقوم بمصالحهم. فهناك أسباب متعددة من الأسباب المباحة التي تدعو المسلم إلى كراهية الموت إذا قيل له يقبض روحك أو تقبض روحك الآن، فيتمنى أن يمهل وأن ينظر ويؤجل موته، وهذا لا ينقص إيمانه إن شاء الله تعالى إذا كان الحامل على ذلك ليس الزهد في الآخرة وفي نعيم الجنة ولا الفرح بالدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة، ليس هذا هو الحامل لكراهية الموت عند المؤمن، وإنما الحامل له ما ذكرنا: الإشفاق على نفسه من ذنوبه، يريد أن يمهل ليتوب أو يقضي ما عليه من الديون أو يرتب أمور أسرته وأولاده أو يزداد من العمل الصالح أو غير ذلك من الأسباب المشروعة التي تدعو المسلم لكراهة تعجيل الموت له في هذه الحال. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت أتته ملائكة الرحمة وبشر برضوان الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، ولم يكن شيء أحب إليه مما أمامه مما ينتظره. وإن العبد الكافر أو قال العبد الفاجر إذا حضر أتته ملائكة العذاب وبشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، ولم يكن شيء أكره إليه مما أمامه. فإذن هذا هو المقصود بمحبة لقاء الله سبحانه وتعالى، العبرة هي في هذه اللحظات، في لحظات الاحتضار، هل في هذه اللحظات سيحب لقاء الله أم لا؟ فإن أحب لقاء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات فإنما ذلك لأنه بشر برحمة الله سبحانه وتعالى وبشر برضوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة يتقلب بين مراحل وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، كل واحدة تؤدي إلى التي بعدها. وحديثنا في هذه الخطبة عن تلك المراحل المتعلقة بالموت، و بقبض الروح ولقاء الله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن الملائكة يأتون لقبض روح المؤمن فيبشرونه برضوان الله تعالى فيحب لقاء الله، جعلنا الله وإياكم منهم. وأن ملائكة العذاب يأتون لقبض روح الكافر ويبشرونه بسخط الله فيكره لقاء الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بعد ذلك إذا كان العبد مؤمنا فإنه تنزع روحه أو تؤخذ روحه وترفع بلطف وبرفق، تخرج روحه منه بلطف وبرفق. هذه مرحلة غير السكرات، السكرات عانى منها أثناء الاحتضار وتألم وكذا، لكن لحظة قبض الروح فإن المؤمن تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فمثل القطرة التي تسيل من فم القربة بلطف وسهولة فلا يحس بألم قبض الروح. وأما الكافر أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وكذلك الفاجر، فإن روحه تنزع منه كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الشوك، نبات كثير الشوك يسحب في صوف مبلول والعياذ بالله تعالى، فيمزقه تمزيقا ويقطعه تقطيعا فيعاني من آلام عظيمة عند نزع روحه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم تقبض روح المؤمن وتقبض روح الكافر، فأما روح المؤمن فيصعد بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وأما الكافر فإن روحه إذا صعد بها إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، كما أخبر سبحانه وتعالى عن روح الكافر، وبمفهوم الآية أن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، ودل على ذلك الحديث. وأما الكافر فإنهم كما قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فأما المؤمن فيصعد بروحه إلى السماء ويقال لها أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الروح منعمة في الجنة. روح المؤمن تأوي إلى قناديل في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأحاديث ورد فيها أن هذا في الشهداء، أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. وفي أحاديث أخرى صحيحة ثابتة روح المؤمن تطير في الجنة حيث شاءت، تطير في الجنة حيث شاءت وترزق منها. فعمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أرواح جميع المؤمنين، فكل المؤمنين الشهيد وغيره بإذن الله تعالى تكون أرواحهم في الجنة مدة البرزخ، وأجسادهم في قبورهم، ويكون هناك نوع اتصال بين الجسد والروح بكيفية لا نعلمها. يعني هناك اتصال بين جسد الإنسان وروحه في الدنيا، غير الاتصال بين الجسد والروح في فترة البرزخ، غير الاتصال بينهما في فترة ما بعد البعث. كل فترة فيها نوع اتصال بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيكون جسد الإنسان في قبره وروحه إذا كان مؤمنا في جنات النعيم تأوي إليها وتتنعم فيها، ويكون هناك اتصال بين هذا الجسد وهذه الروح بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، حتى بعد أن يفنى الجسد ويتحول إلى تراب أو ذرات أو كذا، يكون لهذه الروح اتصال بذرات هذا الجسد بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وأما روح الكافر أو الفاجر والعياذ بالله تعالى فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ويقال للملائكة ردوه إلى سجين، وسجين سجن في الأرض السفلى، هذه الأرض التي نحن عليها تحتها أرض وتحتها أرض وتحتها أرض، يعني هي طبقات الأرض مستديرة أو كروية الشكل، وتحتها أرض أصغر منها وتحتها أصغر منها وهكذا حتى تأتي إلى سجين، وهي السجن الذي في الأرض السفلى تحت هذه الأراضين السبع. فتأوي أرواح الكافرين إلى سجين والعياذ بالله تعالى، وتعذب في هذا المكان حيث إنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا يصعد بها ويهوى بها إلى سجين، فتكون في سجن ونار وعذاب إلى أن تقوم الساعة، ويكون لهذه الروح أيضا اتصال بجسد صاحبها فيتألم جسده أو ذرات جسده وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما يستفاد ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة رجوع الأهل والمال وبقاء العمل. الآن جاء الأهل والمال والعمل لتشييع جنازة المتوفى ووضعوه في قبره، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. وجاء في روايات الحديث ما يفيد أن العمل الذي يبقى مع الميت في قبره يتحول إلى شيء محسوس، إلى كائن وإلى مخلوق محسوس، ليس فقط شيئا معنويا كما كان العمل في الدنيا، وإنما يتحول العمل إن كان الإنسان صالحا إلى صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الرائحة. فبعد أن يرجع الأهل والمال ويبقى الإنسان في قبره يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الرائحة، فيقول له المؤمن: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله تعالى فيأتيه في قبره رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، قبيح الرائحة أو نتن الرائحة، فيستوحش منه المؤمن، يأنس بعمله الصالح ويسر به. وأما الكافر فإنه يستوحش منه ويقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: أنا عملك الخبيث والعياذ بالله تعالى، فيستوحش منه ويكون بلاء عليه في قبره. أيها الإخوة الكرام، لا يتسع وقت الخطبة لسرد بقية المراحل. هناك مرحلة ضمة القبر، وهي ضمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، ضم ضمة يسيرة ثم سري عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تخفف على المؤمن وتشدد على الكافر، لكن لا ينجو منها أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يوضع في قبره يضمه القبر ضمة، ثم بعد ذلك هناك تنوير القبر وفسح القبر، وهذا في حق المؤمن، يفسح له قبره ويوسع له، والكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وتأتي فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. فتنة القبر هي سؤال الملكين، منكر ونكير، ملكان يأتيان إلى العبد وهو في قبره ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك وعذاب القبر ونعيمه وعرض مقعد الإنسان في الجنة أو في النار، على كل إنسان غدوة وعشيا في أول النهار وفي آخر النهار، يعرض على المؤمن مكانه في الجنة ويعرض عليه مكانه في النار. فأما مكانه في الجنة فيقال له هذا مقعدك في الجنة ستصير إليه، تعرض عليه بيوته وقصوره ونعيمه فيستبشر ويسر، ثم يعرض عليه مقعده في النار ويقال له هذا المقعد كان معدا لك في النار ولكن الله نجاك منه، كنت ستصير إليه لو مت كافرا ولكن الله أنقذك منه، فيزداد استبشارا وسرورا. وأما الكافر فيعرض عليه مقعده في الجنة ويقال له هذا كان معدا لك لو مت مؤمنا، فيزداد حسرة وألما، وهو نوع من التعذيب النفسي لهذا الكافر أنه يقال له كان هناك منازل وقصور ونعيم كان معدا لك ومهيئا لك لو مت مؤمنا ولكنك حرمت منه، ثم يعرض عليه مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك الذي ستصير إليه، إلى غير ذلك من المراحل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ينفخ في الصور ويخرج الناس من الأجداث سراعا للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا ووصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستريح إذا غادر هذه الحياة الدنيا ولقي ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.